حبيبك خير الخلق كلهم. ربي صل على محمد وعلى سادتنا آلي وصحبه الكرام. أبان مولده عن طبع عنصره، أبان مولده عن طبع عنصره. يا طيب مبتدأ منه ومفتتم، يا طيب مبتدأ منه ومفتتم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب صلي على محمد وعلى سادتنا كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمين. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. والنار خامدة أنفاس من أسف عليه، والنار ساهي عين من صدم عليه، والنار ساهي عين من صدم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي خير الخلق كله بي. رب صل على محمد وعلى سادتنا آلي وصحبه الكرامين.